أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم في سورة النجم، وهذه السورة يعني مرتبطة بما قبلها وما بعدها، وهي من السور المكية ونزلت بعد الشعب وبعد حادثة الإسراء والمعراج. ولذلك أيها الأخوة، الترتيب الصحيح للعهد المكي، يعني لأن فيه بعض الناس أو المشهور عند كثير من الناس ليس يعني منضبط. الترتيب الصحيح للعهد المكي هو أن الصحابة هاجروا الهجرة الأولى للحبشة، وكانوا قلة يعني بضعة عشر، وكانت شهرين فقط الهجرة الأولى، يعني هي شبه استكشافية، استكشفوا فيها الحبشة ورأوا الأمور وعرفوا يعني البلد وعرفوا يعني قاسوا فيه الأمن وأشياء، ثم رجعوا، ذهبوا في شعبان ورجعوا في شوال أو كذا شهرين، ذكرناها في العهد المكي، كانت الله أعلم في السنة الخامسة من البعثة وكذا. هذا الذهاب الأول والرجوع الأول، ولكن كانوا قلة بضعة عشر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الشعب واشتد الأذى عليه وحوصر بني هاشم وبني المطلب وضاق الأمر جدا على الصحابة، رجعوا مرة أخرى كثير منهم إلى الحبشة. هذا الرجوع الثاني في بداية سنوات الشعب الثلاث، اللي هي سنة الثامنة والتاسعة والعاشرة من البعثة. حتى الصديق رضي الله عنه كان قد ذهب إلى الحبشة ورد من البرك، برك الغماد أو الغماد، رده ذاك الزعيم العربي ابن الدغنة أو ابن الدغنة أو ابن الدثنة كذا، في قصة مشهورة. طيب، هذا في سنوات الشعب الثلاثة كان أكثر الصحابة في الحبشة، في المرة الثانية كانوا 80 أو أكثر بأهليهم. لما كشف الله عز وجل الشعب وماتت خديجة ومات أبو طالب، وعوض الله نبيه بعد ما ذهب إلى الطائف ورجع، عوض الله نبيه وشرح صدره بالملكوت الأعلى بأن أسرى به إلى الشام، ثم عرج به للسماوات العلى، ثم نزل، وأيضا أذن له بالهجرة، يعني بداية الهجرة، وكان هذا موت خديجة في رمضان، في أول بعدها بشهرين أتت أول وفود الأنصار، البيعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. في تلك الأيام نزلت سورة النجم، فيها تقرير التوحيد وفيها تقرير الرسالة وفيها يعني التوبيخ الشديد للكفار وفيها التهديد أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة وفيها هذا النذير من النذر الأولى وفيها أفمن هذا الحديث تعجبون، يعني سورة عظيمة للغاية. لما نزلت سورة النجم أيضا حصل فيها حادثة عجيبة في سورة النجم بعد الإسراء وبعد المعراج وقبيل الهجرة إلى المدينة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من بعد المعراج السور تنزل وفيها إشارة إلى الهجرة، أرض الله واسعة أرض الله واسعة يا عبادي إن أرضي واسعة، في سورة العنكبوت، في سورة الزمر، في سورة الإسراء، في سور كثيرة فيها إشارة إلى هذا المعنى إن أرض الله واسعة، يعني لم يقف الأمر عند مكة. فالذين في الحبشة أول ما جاءهم مسألة إن أرض الله واسعة وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سيؤذن لكم في الهجرة وستخرجون من مكة، فسمعوا هذا وأرادوا كثير منهم أن يعودوا ليصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. لكن جاءت عاد هذه الحادثة هي التي حثت كثير من مسلمي الحبشة على الرجوع، وهي حادثة إلقاء الشيطان كلاما في وسط قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام سبحان الله هو الذي يلقيه الشيطان إلى اليوم على ألسنة علماء السوء في مسألة عبادة غير الله عز وجل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزلت عليه هذه السورة وقرأها في المسجد الحرام وبحضور المسلم والمشرك من أهل مكة، فلما بلغ آيات سنقرأها اليوم وهي قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكان المشركون يتصورون أن هذه إناث، ولذلك قال أفرأيتم اللات، مع أن اللات الأصل أنها لفظ مذكر وكان رجل يلت التسويق، ولكن هم يتخيلونها أنثى، يتخيلون الصخرة المربعة اللي عليها بناء في الطائف يتخيلونها أنثى وأنها على صورة الملائكة وأن هذه فقط الأصنام هي مجسمات للملائكة وأن الملائكة بنات الله. فالمراد أن لما قرأ عليه الصلاة والسلام أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في قراءته وأسمعهم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة تلك الغرانيق العلا، يعني الملائكة، وإن شفاعتهن لترتجى، يعني هذه المجسمات هي مجسمات للغرانيق العلا وشفاعة الغرانيق العلا ترتجى ولذلك يعبدون. فلما سمعوها الكفار وظنوا أن هذه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ قالوا هذا الذي نريد، الآن اجتمعنا، الآن اتفقنا أنه يسمح لنا بعبادة هذه المجسمات للملائكة لأن شفاعتها ترتجى وهذا دين آبائنا. الشفاعة يا إخوان ما يفهم التوحيد وتوحيد العبادة إلا إذا فهمت الشفاعة، ولذلك نحن حررنا مسائلها في قناة الإسلام. ما يمكن، قال عبد الرحمن المعلمي رحمه الله اليماني، قال لن تفهم، يقول كلما بحثت، لأنه له كتاب ممتاز في توحيد العبادة، وإن كان مسألة العذر بالجهل ما أدري إيش قال فيه، لكن تحريره عميق أعمق من غيره، أعمق من كثير من علماء نجد ومن غيره. فاليماني هذا المكي عبد الرحمن المعلمي كان أمين مكتبة الحرم، يقول كلما بحثت في توحيد العبادة وقفت لي الشفاعة بالمنصات، إن لم أحرر مسألة الشفاعة تحريرا بالغا وإلا لن أفهم توحيد العبادة. قال ولذلك لما تدبرت القرآن وجدت القرآن لا يتكلم عن توحيد العبادة وإقامة الحجج على المشركين إلا ويتكلم عن الشفاعة كما في هذه السورة. فالمراد أنهم فرحوا فرحا عظيما، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم آخر هذه السورة وفيها سجدة سجد، وسجد من في المسجد من مؤمن ومشرك، كل أهل مكة سجد إلا مشرك واحد من زيادة الكبر رفع التراب إلى جبهته وهو جالس ما يريد أن يسجد. فبلغ الخبر هذا إلى أهل الحبشة أن أهل مكة كلهم سجدوا وأنهم اتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صار في الأمر انفراج، وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر الهجرة والخروج من مكة، يعني فكل هذا حملهم على الرجوع. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بما ألقى الشيطان يعني حزن كثيرا وانكرب وهمه الأمر وخشي أن يكون قد تقول على الله بعض الأقاويل، حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ومثل هذا الذي يحصل الأنبياء من إلقاء الشيطان في قراءتهم يحصل العلماء في مسألة الزلة أو زيغة الحكيم، ونحن ذكرنا هذا في خطبة اسمها زيغة الحكيم، أن الأنبياء لا ينطقون عن الهوى ولكن يلقي الشيطان في قراءتهم للحكم اللي ذكرها الله في هذه الآية ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. وكذلك العلماء قد يوكل إلى نفسه فيزيغ وهو حكيم وعالم وتقي ويزل ليكون فتنة اللي في قلبه مرض يتتبع زلات العلماء، والذي من أهل العلم يعرف الزلة ويعرف قدر هذا الحكيم ويطرح الزلة ويدفنها ويعرف الحكيم قدره. فسورة النجم يعني حصل معها أحداث كثيرة سبحان الله، ولذلك هي سورة عجيبة للغاية وفيها في آخرها سجدة. فماذا قال الله في هذه السورة التي حصل فيها هزة عظيمة لأهل مكة مؤمنهم وكافرهم، وسجد الجميع، وهزة لأهل الحبشة، وهزة عظيمة للصحابة، وهزة للنبي عليه الصلاة والسلام لما خاف أن يكون قد تقول على الله بعض الأقاويل. وأصلاً السورة بمقاطعها القصيرة يعني سبحان الله عجيبة عجيبة عجيبة عجيبة. هذه السورة سبحان الله ما تمر بها في حزبك إلا تؤثر فيك تأثيراً بالغاً. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى، يقسم رب العالمين قسم واحد فقط، والنجم إذا هوى. النجم إذا هوى، النجم قيل فيها أقوال، مثلاً ابن عباس في أحد أقواله يقول إن العرب تسمي القسط الأقساط نجوم، فيقول إن القرآن نزل منجماً يعني مقسطاً على 23 سنة، فلان اتفقت أنا وياه على دين منجم أي مقسط، فيقول والنجم إذا هوى يعني والآيات إذا نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يكون معنى هوى هنا نزلت من السماء على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مماثلة لآية الواقعة، قول الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم أي مواقع الآيات التي تنزل منجمة، على أحد التفسيرات وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فهذه مثل تلك، لكن المشكلة أن كلمة هوى ما تساعد على هذا التفسير، لأن الهوي غير النزول، الهوي يكون يعني انقضاض كذا. هذا إذن تفسير لابن عباس ومجاهد والطائفة أنهم قالوا والنجم إذا هوى يعني والقطعة من الآيات إذا نزلت على قلب محمد، يقسم الله بالقرآن، خاصة أنه سيقول إن هو إلا وحي يوحى وسيتكلم كله عن الوحي. لكن الأكثر أن النجم هو النجم وهو واحد النجوم، لكن بعضهم قال أي نجم إذا هوى، ومعنى هوى إذا كان وقت الغروب، لأن العرب تسمي هوي النجم إذا غرب، ومنه إدبار النجوم إذا كان وقت الغروب، فيقسم الله بالنجوم المعروفة إذا هوت. هذا واحد. وبعضهم قال النجم هنا هو الشهب، إذا هوت إذا انقضت على الشياطين والعفاريت، وترونها عندما تنقض، وخاصة إن النجم لما حلف الله به فيه ناس يعبدونه، لكن لما هوى عرفنا أنه ليس أهل العباد، كما قال الخليل لا أحب الآفلين لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فما دام أنه هوى وأفل هذا لا يصلح للعبادة، فهو أولا شرفه وأقسم به ثم قال إذا هوى، يعني لأنه سيقرر أنه لا تصلح العبادة إلا لله. وبعض العلماء قال ليست النجوم المعروفة كاملة وليست الشهب وإنما الثريا، والعرب صحيح العرب إذا قالت النجم بإطلاق فإنما تقصد الثريا، أيما لفظ عند العرب أو شعر يتكلمون عن النجم كذا فهم يقصدون الثريا لأنه أشهر النجوم، ولأن الحساب مركب على الثريا. يعني حتى الشاعر الشعبي راشد الخلاوي يقول وهو أشهر الحساب في جزيرة العرب في 5 قرون المتأخرة و4 قرون، يقول حساب الفلك حساب الفلك بنجم الثريا مركب، يعني يركب حساب على نجم الثريا من طلوعه إلى غروبه. والعرب تقول إذا طلع النجم عشاء ابتغى الراعي كساء، معناه أنه وقت البرد، وإذا طلع النجم غدية ابتغى الراعي شكية، يعني تصغير شكوى اللي هي القربة الصغيرة، معناها وقت الحر يريد قربة، وطلوعه عشاء وقت البرد، وطلوعه مع الصباح بعد الكنة وقت الصيف. فالمراد إن بعضهم قال إن الله يقسم بالثريا، لأنه سيذكر في آخر السورة الشعرة وهي المرزم، الشعراء اليمانية أو الشعر العبور، وهذه كانت تعبدها بعض العرب، الظاهر منهم الأسود بن المطلب وزمعه، ومنهم أيضا بن أبي كبش الخزاعي، ولذلك كان يعبد غير عبادة العرب. والعبور لأن طريقتها في المشي تعبر هكذا عكس النجوم، فلذلك لما رأى مشيها مختلف عبدها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدين مخالف لما هم عليه قالوا هذا ابن أبي كبشة، يربطونه بالخزاعي الذي يعبد العبور أو الشعر. والنجم إذا هوى، فإذا كانت الشياطين، فالله عز وجل يقول إن هذا القرآن يدمغ الشياطين كما أن الشهب تدمغ الشياطين إذا هوت على رؤوسها فتحرقها وأنتم تنظرون، كما قال لبيد في قصيدته: وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع، أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع. فالمرء كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. فإذا القرآن يفعل بشبهات المبطلين كما تفعل الشهب بالشياطين والعفاريت وما تلقي لهم. كذلك إذا كنتم تهتدون بالثريا في الزراعة، في الطب، حتى في الطب، لما سئل يهود خيبر لماذا خيبر وبيئة وأنتم لا يأتيكم الوباء، ذكروا أنهم يأكلون الثوم ولا يتعالجون وقت خروج النجم يعني الثريا، ويسكنون في اليفاع، الثلاث هذه يقولون حمتنا من الأوبئة والطواعين التي في خيبر. فإذا أنتم تتخذونه هاديا هذا النجم في الزراعة، في الرعي، في الارتحال، في الطب، وجاءكم الوحي الذي هو أعظم هادي. وإن قلت إن الكواكب كذلك، وإن قلت إن القرآن كذلك، والنجم إذا هوى. طيب سبحان الله، هذه البداية براعة استهلاك لما بعدها ولأحداث القصة كلها. والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى، خاصة إن الآية اللي تسبقها في آخر سورة الطور: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى. سبحان الله، لو تدمج السورتين شفت كيف التناسق بينها. ومن الليل قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى. على ماذا يقسم الله؟ ما ظل صاحبكم وما غوى، يعني هذا محمد عليه الصلاة والسلام تتهمونه بالجنون، بالغواية، بكل نقيصة، لكن والله يقسم الله عز وجل بما شاء من مخلوقاته أنه ما ظل وما غوى. وبعدين قال صاحبكم لأنه مصاحب له، والصاحب يا إخوان غير المعرفة، غير الصديق، الصاحب اللي ملازم لك يعني حتى تنسب إليه. تقول العرب مثل ما قال زوج معبد، قال هذا صاحب قريش، يعني الصاحب يختلف. ولذلك هذا حتى في تعريف الصحابة رضي الله عنهم، الصاحب غير اللي مر بك كذا ولا شفته في مكان، ولا صاحبك مرة واحدة. ما ضل صاحبكم وما غوى، في فرق بين الضلالة والغواية. الضلالة بضدها تتبين الأشياء، الضلالة الضال ضده المهتدي والهادي والمهدي، الضلال أنه يضيع الطريق فقط، هذا اللي ضل، ضل عن الطريق يعني ضيع الطريق، لم يهتدي إلى الطريق الصحيح، هذا ضال. لكن الغاوي ضده الراشد والرشيد والمرشد، هذاك اللي يتعمد الباطل، هذاك غاوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف خلفائه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي ليسوا بغاوين، المهديين، أي ليسوا بضالين. وكذلك الصراط الذين أنعمت عليهم، هذا اللي هو راشد ومهدي، غير المغضوب عليهم، هذولا الغاوين ولا الضالين اللي هم الضالين. فالله عز وجل يحلف حلف عظيم جدا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، له بضايع عن الطريق ولو بتعمد الباطل. إذن ما هو؟ وما ينطق عن الهوى، ما يتكلم عن الهوى عليه الصلاة والسلام أبدا، حتى عندما يمزح يقول إني أمزح ولكن لا أقول لحق. نحن الآن الله يعفو عنا، الواحد أحيانا يستلذ نكتة أو طرفة وهي كذب ليست واقع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا، حتى وهو يمزح يمزح بالحق، ما ينطق عن الهوى أبدا. سواء بلغ عن ربه القرآن والسنة، لأن حسان بن عطية يقول إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، وهذا كثير في السنة، ينزل بفتوى مثل صاحب الجبة في الحج وغيره. وكذلك هو في حياته العادية ما ينطق عن الهوى، ولا ينبغي عنده خائنة الأعين، ولا ينبغي أن يتبع هواه، ولا يتكلم. ولذلك حتى مزيحاته عليه الصلاة والسلام خفيفة وحلوة ولا فيها كذا، لما قال للرجل سنركبك على ولد الناقة، ظن أنه يركب على قعود صغير يعني. قال وما يغني عني ولد الناقة، وهو في الحقيقة كل زاملة كل راحلة هي ولد الناقة. ولما قال الجنة لا يدخلها عجوز، وصدق عليه الصلاة والسلام، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار، العجوز أخذت تبكي وتقول يعني محرومة العجائز من الجنة، وهو إنما يمزح، ولكن المزح هذا اللي ما يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام. طيب، وما ينطق عن الهوى، وكلما كان الإنسان لا يتبع هواه ويحاول أن يتكلم دائما بالحق بالبرهان بالعدل حتى في مزحه، كلما اقترب من نور النبوة واتباع الأنبياء. وهذا أمر شديد ومقام عالي رفيع، أنه يضبط كلامه أن لا ينطق عن الهوى. ولذلك الثلاثة التي جمعت الخير كله يقول: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا. يعني وأنت راضي ما يميل بك الهوى إذا رضيت عن فلان، وأنت غضبان عليه أو حاقد عليه أو حاسد له أيضا ما يستميلك الهوى، كما قالت زينب في حادثة الإفك بسبب غيرة النساء، قالت: أحمي سمعي وبصري، ما رأيت من عائشة إلا كل خير. هذه ما نطقت عن الهوى رضي الله عنها، مع أنها في مقام كل القرائن تحثها وتؤزها، ونطقت أختها لأجل عائشة، ومع ذلك قالت: لا، أحمي سمعي وبصري. فكلما كان الإنسان يحمي سمعه وبصره ولسانه وما ينطق عن الهوى في مزح ولا في جد، كلما ارتفع عند الله مقامات عالية. ولذلك في الجنة منزلة في أعلى الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وإن كان مازحا، سبحان الله العظيم. وما ينطق عن الهوى، إذن إذا كان لا ينطق عن الهوى وما ضل وما غوى، ما هو إذن؟ إن هو إلا وحي يوحى، إن هو يعني محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وما جاء به، هذا كله سبحان الله بداية عظيمة مزلزلة، يعني ممهدة للأمر العظيم لتقرير القرآن والرسالة. وهذا كله بعد 10 سنين من الآيات اللي نزلت قبلها. الآن نحن بعد الإسراء، بعد المعراج، بعد الشعب، بعد الطائف، بعد أبي طالب، بعد خديجة، بعد الهجرتين الحبشة، بعد الآن كل الأمور أصبحت واضحة، ما فيه إلا هكذا بقوة هائلة. إن هو إلا وحي يوحى. ثم ذكر الله تفاصيل الوحي كيف يأتي، قال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. هذا معلم النبي عليه الصلاة والسلام جبريل. وهذا يدلك أيها الأخ المبارك أن العلم الشرعي لا بد من معلم، حتى الأنبياء الذين يوحى إليهم لازم معلم معلم معلم. والله يا إخوتي إن المعلم يختصر عليك كثير من الوقت، كثير من التجارب. لا بد معلم، معلم ناصح. شوف اللي الآن علمه من كتاب يتخبط، يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويلصق ويلزق ويتخبط. المعلم لا، أنت جرب هذا في أي مهارة، إذا أردت أن تتعلم أي مهارة في الدنيا شيء يعني يتعلم، لأن العلم صنعة وليس معرفة، صنعة كصنعة البزاز كصنعة أي صنعة. المهارات إذا أنت تعلمها من كتب ما تتقنها ولا حد يثق فيك، وأنت أيضا تأخذ وقت طويل. لكن إذا أتيت بمعلم حاذق، والله اللي يأخذونه أهل الكتب في 10 سنين تأخذ أنت في 2 3 شهور، إذا قالك افعل كذا ووقف على رأسك وقال لا هذا خطأ، هذا الطريق الصحيح. العلم الشرعي هكذا. فلذلك رب العالمين هيئ جبريل أولا لكي يتلقى الرسالة والبلاغ، ثم هيئ محمدا عليه الصلاة والسلام ليتلقى الرسالة والبلاغ، ثم جعل جبريل معلما لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك وإن كان محمد أشرف، والله أعلم، نحن لا نفاضل بين التفضيل عموما نتجنبه ما كلفنا به، لكن محمد سيد ولد آدم، نكتفي بالنصوص. فالمراد أنه كان يعارضه القرآن كل سنة مرة، وفي السنة الأخيرة عارضه القرآن 2 على مدن وجه. فالله عز وجل يصف أولا جبريل كيف هيأه، فقال: علمه شديد القوى. كل قوة من قوى جبريل شديدة على أحسن ما يكون، قواها العقلية، قواها الروحية، قواها النفسية، قواها البدنية، فيه خلق هائل، فيه جسم متناسق ل600 جناح، وصاحب حكمة جبريل صاحب حكمة، ولذلك قال بعدها ذو مرة. المرة أصلها القوة أيضا، ومنه مرر الحبل. قال كأن الثريا أيضا، رجعنا للثريا كما قال امرؤ القيس في معلقته، كأن الثريا أمسكت من مصامها بكل ممر الفتل أو مغار الفتل. ممر الفتل يعني فتل الحبل شديد جدا، شدت بيذبلي اللي هو صبحة جبل في وسط نجد أو هضبة. فعلمه شديد القوة ذو مرة، ولذلك في حديث الزكاة قال إن الزكاة لا تحل لغني ولا ذو مرة سوي، يعني شديد الخلق يستطيع يتكسب بنفسه. فجبريل شديد القوة يعني متهيئ تماما، وأيضا ذو مرة. ولذلك ابن عاشور مال إلى أن ذو مرة معناها متانة العقل وأصالة الرأي حتى ما يكون في تكرار، وجبريل كان متمتعا بذلك. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء خيره بين الخمر والماء واللبن، فلما اختار اللبن ماذا قال جبريل؟ قال اخترت الفطرة، لو اخترت الخمر غوت أمتك. فجبريل ليس مبلغ فقط، هو شديد القوة وذو مرة، يعني معطيها الله بعد النظر والحكمة وأصالة الرأي ومتانة العقل. وفوق ذلك يعني أصلا هو مواهبه مهيئ تماما، شديد قوة كما قال تعالى وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. شديد القوة وذو مرة يعني قواه العقلية والنفسية والروحية والجسدية أو الخلقية شيء هائل على أكمل ما يكون، مع تناسق بارع. ومع ذلك قال فاستوى، أي مكث وقت حتى استوى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكون هذا المخلوق مهيئ لقبول الرسالة وبلغ الرسالة لابد يستوي. فجبريل استوى، أين استوى؟ وهو بالأفق الأعلى. الأفق دائما هو حد التقاء القبة الزرقاء مع آخر ما تراه العين من الأرض، يعني الآن شفت نهاية القبة مع نهاية الأرض في منتهى بصرك، الالتقاء هو الأفق، ومنه طلوع الفجر يقول يطلع بالأفق الشرقي، يعني على حد التقاء القبة الزرقاء مع الأرض الغبراء، هذا الأصل. لكن يسمى أي متسع يسمى أفق ما ينقطع فيه الطرف. فقال الله عز وجل وهو بالأفق الأعلى، لما كان في السماء في الأفق الأعلى وصفه بأنه أفق لكنه أعلى، استوى هناك، استوى من كل وجه. عاد استواء جبريل نحن لا نعلم، لكن الله عز وجل استوى. موسى عليه السلام ماذا قال الله عنه؟ قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، يعني ما جاء الحكم والعلم إلا لما استوى. بعض الناس يستوي في 30 مثل معاذ، بعض الناس يستوي في 40، بعضهم يستوي في 50، الله يعلم متى تستوي تماما، ثم يؤتيك الحكم والعلم إذا كنت أهلا لذلك. فإذا جبرائيل استوى بالأفق الأعلى، ومحمد عليه الصلاة والسلام نحن ذكرنا في العهد المكي سنين 40 كلها سميناها ولتصنع على عيني. محمد عليه الصلاة والسلام ترى السنين 40 اللي قبل البعثة كلها استواء له، استواء حتى كانت ليلة الغار بلغ ذروة الاستواء. عند ذلك جاءه الذي استوى في الأفق الأعلى ونزل على الذي استوى في الأرض، لأن هذه رسالة. ولذلك العلماء دائما العالم اللي استوى سبحان الله يكون علمه مستوي ناضج تقريرات، خلاص العلم أخذ وقته حتى نضج واستوى، حتى العلم نفسه يستوي ينضج، نسأل الله من فضله. فإذا جبريل استوى، فلما استوى بالأفق الأعلى وأذن الله عز وجل أن ينزل هذا الذي استوى بالأفق الأعلى إلى هذا الذي استوى 40 سنة في الأرض وبلغ أشده واستوى، قال ثم دنا جبريل، يعني أخذ يدنو من فوق إلى أسفل، ولذلك قال فتدلى، يعني نزوله من السماء بالوحي ليس نزول هوي مثل هوي النجم، لا تدلي مثل تدلي الدلو، كأنك ترى جبريل إذا نزل ما ينقض انقضاض الصقر هكذا أو انقضاض العقاب، وإنما يتدلى من السماء. سبحان الله منظر هائل هائل هائل. قال لما دنا وتدلى، وكان عليه الصلاة والسلام قد صعد من الأرض إلى أعلى غار حراء، وكان يمكث فيه الليالي ذوات العدد ويتحنث حتى صفى الغدير تماما، غدير نفسه صفى، ترى فيه النجوم وترى فيه الحصبة، استوى كل شيء، استوى كل الظروف استوت في تلك الليلة، ونحن سميناها ليلة الغار، أعظم ليلة في التاريخ. تلك الليلة كانت مهيبة وكانت باردة، يعني فيها نوع برودة في مكة، وكانت ساجية ساكنة، سبحان الله العظيم. والله أنا أخبرتكم مرارا كلما أمر بغار حراء هذا هو على طريقنا، أتعجب من تلك الليلة التي التقى فيها جبرائيل بمحمد، وحق لحراء أن يرفع رأسه، تراه من كل مكان في مكة شامخ، سبحان الله العظيم. قال دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، لأن محمد عليه الصلاة والسلام إلى الآن ما استعد لقرب جبرائيل، يعني جبرائيل كان في الليلة تلك قاب قوسين أو أدنى، ومع ذلك محمد ماذا أصاب عليه الصلاة والسلام؟ زملون يدثرون، ما تهيأ، وهذا غاية ما يصل إليه البشر. بعد ذلك أخذ جبريل يقترب يقترب حتى كان يلتحم به وينزل منه العرق وتبرك الناقة ويرض الفخذ اللي تحته، وكان بعد ذلك يأتي على هيئة رجل وكذا، لأن خلاص تعود عليه الصلاة والسلام على الوحي. لكن أول ما كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، وكان يأتيه أمر شديد شديد للغاية، فأول أمر كان أوحى إليه من بعيد، ومع أنه ليس بعيد قاب قوسين، القوس قوس العربية هذه، القاب هو المقبض، وقيل إنه ما بين السيتين، السية طرف العود من هنا وطرف العود من هنا لأنه مقوس، وقيل إن القوس هو وحدة حجازية لقياس المسافات، قاب قيد رمح قاب قوس كذا، فالمراد إنه ليس ببعيد، يعني يمكن خطوتين، يعني قاب قوسين أو أدنى، أو أدنى هذه للتخيير لبيان أن كلمة القوسين ليست مبالغة وإنما هي حقيقة، مثل 100,000 أو يزيدون، لأنك أنت إذا قلت 100,000 قد يخطر على القائل أنه يمكن مبالغة في الرقم، فلما قال أو يزيدون عرفنا أن 100,000 حقيقة أرسل إليهم يونس عليه السلام. كذلك هنا لما قال قاب قوسين قد تقول هذه يعني تقدير، تقدير المسافة، وقد يكون فيها مبالغة، فلما قال أو أدنى عرفنا أن قوسين لا شك فيها، مثل 100,000 لا شك فيها، ترى هذه لمحات بلاغية هائلة جدا، والعرب تتذوق هذا وتعرفه. فكان قاب قوسين أو أدنى، إذن بعد خطوتين منه، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام غطني حتى بلغ بي الجهد، ضاع النفس، ومع أنه هو الآن بينه وبينه قاب قوسين أو أدنى، فكيف فيما بعد لما كان يلتحم به وينزل عليه؟ فكان قاب قوسين أو أدنى، سبحان الله، هذا الوحي الثقيل. ولذلك صدق الشعبي يقول هذا الوحي اللي نحن نتبعه وندور في عمل أهل المدينة وفي الحديث، ويريدون أن نتركه للرأي، والرأي أخف شيء، اقدح من رأسك وخلاص، لكن الوحي شوف كيف، ولذلك الوحي درج والرأي مرج. أي طيب، قال فأوحى جبريل إلى عبده، عبد ربه محمد، ما أوحى، يعني ما أوحى الله لجبريل، أو ما أوحى الإبهام للتفخيم، مثل ما سيأتينا الآن عند سدرة المنتهى، ما يغشى، أوحى إلى عبده ما أوحى. لماذا قال ما أوحى؟ لأن مفردات اللغة تضيق عن وصف هذا الوحي، ولذلك تقول ما أوحى، يعني دع الخيال يسرح إلى أن يعيا، ما يستطيع أن يصف ماذا أوحى من هذا الوحي، والله تفخيم عظيم. فأوحى إلى عبده، وبعدين يصف بالعبودية في هذا المقام، تبارك الذي نزل القرآن على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، فأوحى إلى عبده، الله أكبر، والله أن العبودية إنها أشرف لقب وأشرف منصب، لا تدعني إلا بيا عبده فإنه أحسن أسمائي. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، أطلق سراحة، أطلق سراحة خيالك حتى تعرف قيمة الوحي. ثم قال ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني لا تقولون ترى يتوهم ولا يتحلم ولا أضغاث أحلام، لا والله هو رآه رأي العين، قال رأيت جبريل مرتين على خلقته التي خلقه الله عليها، مرة هنا وكل المرتين ذكرها الله هنا، مرة في غار حراء ومرة عند سدرة المنتهى، له 600 جناح، كل جناح من 600 يسد الأفق. يلا أطلق سراح الآن خيالك، أطلق سراح خيالك، تخيل الآن مخلوق له 600 جناح، كل واحد من 600 يسد الأفق من المشرق إلى المغرب، وتخيل فيه بشر يتحمل هذا المنظر. اللهم صل على محمد وعلى جبريل السلام. ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني العين ما كذبت للفؤاد، ما رأته والله، رآه ببصره والفؤاد ما كذب، لأن أحيانا العين تخيل لك أشياء ما بصحيحة مثل السراب مثل كذا، لكن هنا العين ما كذبت الفؤاد والفؤاد ما كذب العين، والفؤاد عند العرب هو العقل، غريزة، وليس العقل عند العرب غريزة وليس حاسة، ولذلك وبخهم الله فقال أفتمارونه على ما يرى، تجادلون على ما يرى، والله إنه لحق ولكنكم أنتم تخوضون بالباطل بالهوى بالتقليد يعني بالخرافة، ولذلك تمارونه على ما يرى. سبحان الله العظيم، ما أعظمها من آيات، ما أعظمها من بداية. ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى. رأى جبريل رب العالمين ما يرى في الدنيا، لا محمد عليه الصلاة والسلام ولا غيره. نور أن أراه، حجابه النور، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه رب العالمين، احترق كل خلقه، جبال والسماء والأرض، لو كشف الحجاب. لكن في الجنة يعطينا الله من القوة ما نتنعم بالنظر إلى وجه الكريم، نسأل الله لا يحرمنا. قال ولقد رآه نزلة أخرى، يعني في منزل آخر، في مكانة أخرى. أين الآن؟ إثبات الوحي، إثبات الإسراء، إثبات المعراج، إثبات الرسالة، إثبات التوحيد، إثبات الصلوات الخمس لأن كانت عند سترة المنتهى، يعني إثبات كل قواعد الدين بهذه البداية العظيمة لسورة النجم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سبحان الله، كل آية فيها تفخيم وإبهام وتعظيم وخيال واسع. سدرة المنتهى، أولا العرب عندهم طريقة إلى اليوم يحطون السدر والأثل في حدود البقاع، يعني إذا أنت عندك أرض أو مزرعة تحط على حد المزرعة سدرة أثلة من الأشجار المعمرة حتى تحفظ لك الحد. فقد يكون الله عز وجل يعني هذا فيما تفهمه العرب، لكن هو في سدرة حقيقية، والسدرة هذه فعلا عند حد معين. الملائكة الذين وكلوا أن يصعدوا بأعمال بني آدم لا يتجاوزون هذه السدرة، والملائكة الذين فوق لا ينزلون أسفل من هذه السدرة، يعني يأخذون الأعمال من هناك. وصرير الأقلام يسمع عند هذه السدرة، والبشر حدهم هذه السدرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفع مقام عظيم ما بلغه يمكن إلا إبراهيم عليه السلام، ما أدري أيضا، لكن بلغ مقام ما بلغ أحد قبله، حتى بلغ مستوى صريف الأقلام، يسمع صريف الأقلام. السدرة هذه عظيمة عظيمة عظيمة جدا، وهذه سدرة المنتهى. وقيل إن أرواح العلماء والصديقين والشهداء تكون هناك عند سدرة المنتهى. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء رأيتها، يقول كأن نبقها، النبق لو ثمار السدر، قلال هجر، وكأن أوراقها آذان الفيلة، وقد غشيها ألوان لا أدري ما هي. النبي عليه الصلاة والسلام أفصح من يعرب عما في خاطره، ومع ذلك يقول ألوان ألوان ألوان لا أدري ما هي، يعني شيء ما يوصف في الدنيا، الوصف ما يصل إليه. هذه سدرة المنتهى بلغها عليه الصلاة والسلام، مر بإبراهيم وهو عند البيت المعمور في السماء السابعة، ثم تجاوز إبراهيم إلى سدرة المنتهى، ووقف عند سدرة المنتهى، وهذا حد آخر، يعني آخر بشر يصل إلى هناك. وفوقها عاد الماء، وفوقها العرش، وفوق السماوات الملائكة الذين يحملون العرش، وفوق ذلك رب العالمين. لا إله إلا الله. قال عند سدرة المنتهى، هناك رأى جبريل في خلقته المرة الثانية، المرة الأولى عند الغار، والمرة الثانية عند سدرة المنتهى. سبحان الله. ولذلك أنا أقول لكم غار حراء والله إنه عجيب، والله عجيب، يعني هو قرين سدرة المنتهى في مسألة أنه التقى جبريل على خلقته بمحمد عليه الصلاة والسلام. عند غار حراء نزل الوحي، وعند سدرة المنتهى قرر التوحيد والصلاة. قال عندها جنة المأوى، الله، المأوى للعباد الصالحين يكون عند هذه السدرة، يعني جنة المأوى هناك، نسأل الله من فضله، قريبة من سقفها عرش الرحمة، نسأل الله من فضله. عندها جنة المأوى، الاستقرار النهائي، الخلود، الوطن الحقيقي اللي كنا فيه وأخرجنا منه بالمعصية، وأرواحنا تشتاق إلى أوطاننا، كما قال ابن القيم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. هذه جنة المأوى هي الوطن. شفت الغريب كيف يتحرق إلى وطنه؟ المؤمن ما يرى في الدنيا شيء يعجبه، إنما هو متاع، لكن يريد وطنه، غريب في الدنيا، والله غريب وعابر سبيل، يريد الرجوع إلى الوطن اللي كان فيه، شرب من ماءه وأكل من ثماره، ولكن شؤم المعصية وقدر الله السابق. قال عندها جنة المأوى. قال الله عز وجل إذ يغشى السدرة ما يغشى. شوف كلمة ما يغشى هذه فيها براعة، فيها إبهام، فيها تفخيم، فيها إطلاق سراح الخيال. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال ألوان لا أدري ما هي، ما أستطيع أن أصفها، وهو أفصح العرب وأعرب العرب عليه الصلاة والسلام. إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذا نزل عليها أمر الله ركبتها ألوان ما يستطيع أحد أن يصفها، لو استطاع بشر لوصفها محمد عليه الصلاة والسلام. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. يثني الله على نبيه في هذا الموقف، أنه متحكم في كل قواه، حتى في بصره وفي هواه، وفي حتى أنه ما يتجاوز حدوده في النظر، لا يلتفت يمين ولا يسار، سبحان الله، مع أنه مناظر ما بعد رآها بشر أبدا، ولا وطئتها أقدام بشر. وطبيعة البشر أنه يحب أنه ينظر هذه أشياء، ومع ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام متحكم تمام التحكم في شهوته، في غضبه، في هواه. وهذه السيادة. سيد ولد آدم ما زاغ البصر لا يمين ولا يسار، وما طغى، ما تجاوز الحد، لا إله إلا الله، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أي والله، وهناك نزلت الصلوات الخمس حتى تعرف قدر الصلاة، وأن قدر الإسلام في قلبك بمقدار الصلاة في قلبك. لما بدأت الآيات المزلزلة وهم يستمعون مؤمنهم وكافرهم، قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، يعني بعد الكلام هذا وساقهم رفعهم إلى السماوات وسدرة المنتهى والوحي كيف ينزل، وصف جبرائيل وصف محمد وأشياء عظام، ثم قال: تعالوا أنتم، تعالوا أنتم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ما تستحون بعد هذه العظمة وهذا الوحي وهذا الملائكة وهذا الرسل وهذا الرب العظيم، تجعلون أصنام تعرفون لا لها سدرة منتهى ولا لها رفعة ولا لها، تصنعونها بأيديكم ثم تعبدونها، أما تستحون، أما تستحون. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الأخرى عند العرب أحيانا تطلق بمعنى السيئة، يعني تقول فلان الآخر أو أو أو بعد الآخر أو شقي الآخر، ليس معناه من التأخير، لا، يعني من إنه سيء. وأيضا لغة العرب تقول: وأنت يا الآخر، تعال أنت معهم، أنت الثاني. إحنا الآن نقول إذا مثلا بتعاتب أطفال وشيء، تعال أنت فلان وفلان، تعال أنت يا الثاني، تعال أنت يا الآخر، هذه مثلها. اللات في الطائف في أعلى الحجاز، والعزة في نخلة، يعني عند الآن ميقات السيل الكبير في وادي هناك اسمه حراض، ومناه في قديد بين جدة، الآن شمال جدة، بين على طريق مكة والمدينة. فإذن أعلى الحجاز وأوسط الحجاز وأسفل الحجاز، وكلها الثلاثة هذه هي الأصنام الكبرى. وكانت اللات لثقيف، ولكن العرب تعظمها، وهي صخرة مربعة وعليها بناء، وكان عليها رجل يلت السوق الحاج ثم عبد. والعزة لا، على شكل شجرة، وكانت هناك. ومناه أيضا، كان أيضا مناه ترى أكثر حجاج، لأن كل كنانة والأنصار وخزاعة كل هناك يعبدون، ولذلك الأنصار تحرجوا من الطواف بالصفا والمروة، لأنهم كانوا يطوفون على مناه وظنوا أنه مثل مناه، الصفا والمروة أنه أحجار مثل مناه. فقال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت ويعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. إذا عرفت سبب النزول انقشع عنك الغمامة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أما تستحون أن تعبدونها، أما تستحون أن تقولوا إنها على صور الملائكة وأنها مجسمات لصور الملائكة، أما تستحون أن تقولون أن الملائكة بنات وأن الله اتخذ البنات وأنتم تستحون من البنات، إذا بشر أحدكم بالأنثى ماذا يفعل، ألكم الذكر وله الأنثى، أما تستحي ما تستحي ما تستحي، يعني تقريع وتوبيخ. أنت ما ترضى الأنثى مع أنها خلق من خلق الله وفيها بركة، لكن أنت ما ترضاها، تفرح بالذكر. ثم رب العالمين تجعل الملائكة له إناث، أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم وإنسان. ثم لم يكتفوا بذلك أن نصبوا الأصنام وقال هذه على صور الملائكة، ثم لم يكتفوا بذلك أن ادعوا أنها تشفع، ثم لم يكتفوا بذلك أن عبدوها. فرتب الله كل هذه الباطل ثم هدمه من أساسه، أتى الله بنيانه من القواعد. قال: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، هذه قسمة ضيزى، تلك إذن، شوف كلمة إذن كيف تزن لك المقاطع كلها. لو قال: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك قسمة ضيزى، أحسست إن فيه يعني، لكن شوف لو تقرأه من أولها: والنجم إذا هوى، ثم تقول تلك إذن قسمة ضيزى، غير معناها وموقعها أيضا ترتيبها، سبحان الله. الضيزة معناها عند العرب الناقص، يعني قسمة ناقصة، يقولون ضازه حقه، يعني بخسه حقه، وكان أصلها ضأز لكن استثقلتها العرب فخففتها فقالوا ضازه حقه، لكنها أيضا كلمة ثقيلة، فيقولون ضيزة، تلك إذن قسمة ضيزة. لما وبخهم الله عرفوا أن ما في أيديهم إلا التراب، ما عندهم لا برهان ولا شيء، جاءت الآية القاطعة الهادمة لهم، فقال الله عز وجل: أنا أخبركم، تعال أنا أخبركم عن هذه المعبودات، إن هي يعني هذا الآن بالحصر إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إذن اسم لا حقيقة له البتة، فقط أسماء. تضع لك حجر تقول هذا إله، أين خصائص الإله؟ سموهم، علمونا، يضر، ينفع، يخلق، يحيي، يميت، ينزل مطر، ما على شيء، على شيء. إذن هو اسم بلا مسمى، يعني مثل واحد اسمه شجاع هو أجبن الناس، اسم بلا مسمى. واحد اسمه كريم هو أبخل الناس، هذا اسمه إله ما فيه من صفات الآلهة ولا شيء. هذا توبيخ شديد لهم، يعني هدم، هدم. ولذلك الإيمان تسرب إلى النفوس، حتى أكثر الصحابة حتى هو في الشرك ذهب ثلثي الشرك. يعني مثل الآن بعض عقلاء الشيعة قبل أن يتسنن يقول والله العظيم إن كنا في إحراج شديد، إن جيت المتعة إحراج، الزواج بالدقيقة وبالساعة، إن جيت الخمس إحراج، إن جيت الاستغاثة بغير الله إحراج، إن جيت إلى سب الصحابة وهم اللي محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي يمدحهم طول حياته إحراج. يعني أنت الآن في إحراج، إحراج، دين كله محرج، محرج، مقرف، بخلاف الدين الحقيقي لا، كله ترفع به رأسك. فقال هنا ما أنزل أول شيء أنتم وأباؤكم، معناها أنكم أنتم أيضا مع الكذب وأسماء بلا مسميات تتبعون الآباء فقط، تقليد محض. وأيضا ما أنزل الله بها من سلطان، السلطان ينزل من فوق، عندكم سلطان جيبوا، العقول موجودة، الفطر موجود، جيبوا أي سلطان، إنها تعبد إنها ولا شيء. ولذلك بعد إن الأولى جت إن الثانية أقوى وأقوى، الأولى إن هي إلا، ثم قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذه الحقيقة المرة لازم تكشف الإنسان أمام نفسه، ما يتبع إلا الظن، الخرص كذا، خاصة في أخطر شيء العبادة، وما تهوى الأنفس يعني الغريزة الشهوانية التي لا يحكمها عقل، ما حكم العقل. ولذلك الصحابة لما أسلموا تفاجأوا، وين العقول؟ أين عقولنا؟ حجر لا يضر ولا ينفع نعبده طول هالسنين، وبعضهم إذا جاع أكل ربه، وبعضهم يجعل الناقة تتفاج، إذا ما وجد حجر جعل ناقة تتفاج، وإذا بالت جمع الرمل الذي بلله البول هذا ونصب منه وصلى إليه. أين العقول؟ سبحان الله العظيم. وما تهوى الأنفس، إذن الشيطان ينفخ في هوى النفس. يا إخوتا، هوى النفس، هوى النفس، والله ما قتلنا مثل هوى النفس. إن الإنسان يعطي نفسه هواها ويتبعها في هواها لين يذهب عمره، والله اتباع الهوى وطول الأمل، إنها القاصمة، القاصمة، القاصمة، اتباع الهوى. في كل دقيقة أمامك طريقين، طريق في حق، طريق في هوى. طريق الهوى حلو خفيف والنفس تهواه، طريق الحق لا ثقيل شوي. وأنت الآن إما تؤثر مولاك أو تؤثر هواك، كل مرة، كل مرة تختبر هكذا، تفتن. وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني لا تقولوا أنهم ضيعين، لا والله جاءهم عقول وفطر وآية أنفس وأفاق ولما وميثاق وكذا، جاءهم من ربهم أيضا الهدى. الآن هم يتمنون لها شفاعة ولذلك يعبدونها. فقال الله عز وجل يهدم الشفاعة من أصلها، فقال أم للإنسان ما تمنى. يعني أنت تقول هذه تشفع وهذا ما يشفع، يعني تروح تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لي أنه يشفع، طيب هو ما يشفع إلا بإذن الله. أم للإنسان ما تمنى؟ لا، الإنسان ليس له ما تمنى حتى بالعقول، لأن أمنية هذا ستتقاطع مع أمنية هذا، قطعا واحد منهم سيحرم، واحد منهم سيحرم. وقانون الدنيا مركب على أن في حظوظ، في قسمة، ما يمكن كل واحد يحصل كل ما تمنى. ولذلك عقلاء بني آدم من روض نفسه على الرضا بالمقسوم، لأن قانون الدنيا قائم على أن الأمور مقسومة. يعني تخيل لو في امرأة حسناء وفيه أربعة من أبناء عمها يتمناها، هي أمنية حياته، هل تحصل الأربعة كلهم؟ لا، واحد منهم سيفوز بها وثلاثة يحرمون منها. هكذا الدنيا، ليس الإنسان كل ما تمنى. ولذلك اجعل أمنياتك في الآخرة، في الآخرة تتمنى حتى تنقطع الأمانة ويذكرك ربك وتحصل كل أمانيك. لكن في الدنيا اعرف أن الدنيا لها قانون، وهو أنها قسمة وحظوظ، ليس لك كل ما تتمنى، وارضى بما قسم الله له. قال أمر الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، الآخرة لله والأولى لله، حتى الشفاعة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ولذلك بدأ مباشرة بالشفاعة، وهذه الآية تدلك على أن القصة كلها صحيحة، قصة الغرانيق العلى، لأن الغرانيق العلى يقصدوا الملائكة. فقال الله عز وجل وكم التكثير من ملك في السماوات، يعني مقرهم في السماوات، هذه رفع له، ومع ذلك هو ملك لا يعصي الله ومقره في السماوات وقريب من الله، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا تغني شفاعتهم أدنى شيء، مثقال ذرة ما تغني. فإذا قال قال يعني معناه أن ما منهم فائدة أبدا، قال إلا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن الشافع المشفوع. هذه الشفاعة المثبتة. فإذا ما في أحد تطلب الشفاعة أبدا، فكيف إذا كان دعاء عبادة يعني تتعبده لكي يشفع لك؟ حتى لو بدون شفاعة بدون عبادة ما في أحد تطلب الشفاعة. هذا سفه في العقل، لأنه ما يملك ما يملك ما يملك حتى يأذن الله له وحتى يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع. وإذا دعوت غير الله لن يرضى الله عنك ولن يشفع فيك أحد. يا إخوان تعمقوا في مسألة الشفاعة، فإنها تهدم أساس الباطل من أصله. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. آخر آيتين قال تعالى أيضا يزيد عليهم الضربة القاسمة: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يقولون بنات الله ويقولون يعني نسأل الله العافية والسلام. ما السبب؟ لا يؤمن بالآخرة. يا إخوان القرآن كله كل الخبائث سببها ضعف الإيمان بالآخرة، وأنت جرب هذا في نفسك. إذا زاد إيمانك بالآخرة سبحان الله زكت نفسك وشرفت همتك وكففت عن كثير من اللغو والباطل، وإذا نسيت الآخرة كلما غصت في الوحل. الإيمان بالآخرة، الإيمان بالآخرة أمره عجيب عجيب، كلما قوي. ولذلك الصحابة كأنهم رأوا الآخرة رأي عين. قال ابن مسعود للتابعين: أنتم أكثر عبادة من أصحاب محمد ولكنهم خير منكم. قالوا لما؟ قال كانوا والله أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا، كأنهم أبناء الآخرة ليسوا أبناء الدنيا. هؤلاء لما كانوا لا يؤمنون بالآخرة تجرأوا أن يسموا الملائكة تسمية الأنثى. قال تعالى: وما لهم به من علم. ولا علم، يعني الآن كل سورة تقول بضاعتكم الجهل الهوى ما تهوى الأنفس تقليد الآباء، ما عندكم لا سلطان. توبيخ توبيخ شديد لهم. ما لهم به من علم، يعني نكرة في سياق النفي. إن يتبعون إلا الظن، ظنون فقط وخرص، ما يصلح من العقائد الظنون هكذا. في الشريعة وسع الله عز وجل في الهروع، لكن في الأصول لا بد يكون دينك قيم. قال: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا جاءك حق بين ويقين واحد ما معه إلا الظنون، من اللي يغلب؟ مثلا عند القاضي الآن واحد معه بينات ومعه حجج ومعه شواهد ومعه شهود يعني فالج، واحد ما معه الخرص والظن، والله أنا أتوقع أن الحق لي وأظن الحق لي والله سمعت فلان، القاضي يحكم لمن؟ الظن هنا ما يغني من الحق شيء، لكن الظن ينفع في حق الله عز وجل. إن الله وسع لنا، لو جعل الله كل شيء بالقطع ضاقت الأمور عليه، لكن الله وسع لنا. مثل القبلة الآن، ما أمر الله أن نصيب الكعبة تماما إلا إذا كنت في صحن الكعبة، أما من بعيد ولوا وجوهكم شطره، يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة، اجتهد. ولكن هكذا الشريعة. لكن إذا جاء حق بين الظن لا يغني من الحق شيء، يعني لو كنت في صحن الكعبة وتشوف الكعبة ما عاد يغني الظن هنا، تقول والله أنا أظن، وين تظن هي قدامك الكعبة؟ كذلك عبادة الله عز وجل، مثل الشمس في رابعة النهار، كيف تظن وتقول آبائي والهوى والجهل هذا ما يصلح، ولا الشفاعة ولا غيره. لا إله إلا الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وحي. بالله تدبره، والله لا يشبع منه العلماء قطعا، ورب الكعبة لا يشبع منها العلماء، ولا تخلق على كثرة الرد. ولو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، لكن الذنوب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا ممن استوى وتأهل للعلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن احتسب لهذه الأمة في نعش دينها وبيان الحق والدفاع عن الحق ومجادلة الباطل وأهله ودمغه. يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك والخيار المؤمنين، اجعلنا من الصديقين، اجعلنا من أهل جنة المأوى، وبلغنا أعلى المراحل يا رب العالمين. واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وفقنا لما تحب وترضى، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، نحن والدينا وإخواننا ومن نحب ومن أوصانا بالدعاء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم استعملنا في طاعتك واختم لنا بخير، اللهم اعصمنا فيما بقي واغفر لنا ما مضى يا رب العالمين، واجعلنا في عليين وآبائنا وأهلنا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.